بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لشرح كتاب منار السبيل في شرح الدليل للشيخ إبراهيم بن محمد ضويان رحمه الله، يشرحه فضيلة الشيخ الدكتور محمد بن هادي المدخلي حفظه الله تعالى، والذي ألقاه في مسجد بدر العتيبي بالمدينة النبوية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع. على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقال المصنف رحمه الله تعالى: وفرضه أن يعم بالماء جميع بدنه وداخل فمه وأنفه، لحديث ميمونة رضي الله عنها: ودعا رسول الله صلى الله عليه وسلم وضوء الجنابة فأفرغ على يديه فغسلهما مرتين أو ثلاثة، ثم تمضمض واستنشق وغسل وجهه وذراعيه، ثم أفاض الماء على رأسه، ثم غسل جسده، فأتيته بالمنديل فلم يردها وجعل ينفذ الماء بيديه. نعم، هذا الذي يضبط لك أنه لم يردها، لو أرادها لنشف الماء بها، لكنه ردها، لم يردها، وأخذ ينفض الماء بيده صلى الله عليه وسلم، لم يتمندل، ما نشف الماء بالمنديل، وإنما رده، لم يرده صلى الله عليه وسلم. نعم، قوله رحمه الله: وفرضه، أي وفرض الغسل، فرضه أي فرض الغسل، أن يعم بالماء جميع بدنه، وذلك بإضافة الماء عليه غسلا، يضيف الماء يطرحه على جسمه غسلا لا مسحا، يغسل جسمه به لا مسحا على جميع جسمه سوى داخل عينيه، فلا يجب عليه ولا يسن له أيضا. والدليل عليه هذا الذي سمعتم، حديث ميمونة رضي الله عنها قالت: وضع رسول الله صلى الله عليه وسلم وضوء الجنابة فأفرغ على يديه فغسلهما مرتين أو ثلاثة، ثم تمضمض واستنشق وغسل وجهه وذراعيه، ثم أفاض الماء على رأسه، ثم غسل جسده، فأتيته بالمنديل فلم يردها وجعل ينفض الماء بيديه. فهذا الذي ينبغي له. وكذلك داخل فمه وأنفه يجب عليه ذلك، فهو فرض أن يغسل الفم والأنف، يتمضمض ويستنشق، وذلك لأنهما من البدن، الفم والأنف من البدن، ولأنه أيضا قد ثبت لهما ذلك في الوضوء، فينبغي أن يكون هنا كذلك في الغسل. فالغسل لما كان الوضوء يشترط له أن يدخل الماء في فمه وأنفه، فالغسل كذلك معه يدخل الماء في فمه وأنفه، لأنهما من البدن، ومعتاد غسلهما وإدخال الماء فيهما، معتاد غسلهما وإدخال الماء فيهما، بخلاف العينين، فإن إدخال الماء فيهما وغسلهما غير معتاد، فثبت في المعتاد ولم يثبت في غيره. نعم، حتى ما يظهر من فرج المرأة عند القعود لحاجتها، لأنه في حكم الظاهر ولا مشقة في غسله. قوله رحمه الله حتى ما يظهر من فرج المرأة عند القعود لحاجتها، أي إنه يعم بالماء فيغسل هذا الجزء من فرج المرأة، فإن المرأة إذا قعدت لقضاء حاجتها بولا كان أو غائطا ظهر مقدم فرجها وهو أعلى الشفرين، ولا حياء في العلم والدين معشر الإخوة والأبناء، فهذا الجزء منها يظهر، فلما كان يظهر وجب أن يغسل لأنه حكمه حكم الظاهر، وثانيا لأنه لا مشقة في غسله. فقوله حتى ما يظهر، حتى هنا غاية لقوله أن يعم بالماء جميع بدنه، فيعم كأنه قال يعم بالماء جميع بدنه إلى غاية كذا وكذا، فهذا في حكم الظاهر ولا مشقة في غسله كما قال الشارح رحمه الله. نعم. وحتى باطن شعرها لأنه جزء من البدن، وفي حديث عائشة رضي الله عنها ثم يخلل شعره بيده حتى إذا ظن أنه قد أروى بشرته أفاض عليه الماء 3 مرات ثم غسل سائر جسده، متفق عليه. وعن علي رضي الله عنه مرفوعا من ترك موضع شعرة من جنابه لم يصبها الماء فعل الله به كذا وكذا من النار. قال علي فمن ثم عاديت شعري، رواه أحمد وأبو داود. نعم. حتى هنا وحتى باطن شعرها، حتى هنا عاطفة بخلاف حتى الأولى، فإن حتى الأولى غائية للغاية، أما هنا فعاطفة على حتى الأولى. وفائدة الثانية أنها كما يقول أهل البلاغة المعطوف على الغاية غاية ذكر، يقول البلاغيون المعطوف على الغاية غاية ذكر، يعني آخر ما يذكر، حتى كذا وحتى كذا، يعني هذا غاية ما يذكر في هذا، فحتى هنا عاطفة، والمعطوف على الغاية غاية ذكر، آخر ما يذكر، هذا معنى قولهم غاية ذكر آخر شيء. فأكأنه قال يفعل كذا وكذا وكذا وحتى كذا، يعني آخر شيء كذا، غاية ما يذكر ويعطف هو كذا. نعم. فيغسل الشعر، تغسل المرأة شعرها لأن الشعر جزء من البدن، والنبي صلى الله عليه وسلم قد خلله كما في حديث عائشة رضي الله تعالى عنها. وأما حديث علي ففيه ضعف، حديث علي رضي الله عنه من ترك موضع شعرة من جنابة لم يصبها الماء فعل الله به وفعل، قال علي فمن ثم أو من ثم عاديت شعري، يعني جزه لأجل أن لا يدخل تحت هذا الوعيد بسبب التفريط أو التساهل، هذا حديث ضعيف، وفي أبي داود وهو حديث ضعيف. فينبغي على الإنسان الجنب وعلى المرأة أيضا أن يحصل منهما هذا، ويكفي في غلبة الظن، يفيض الماء حتى يغلب على ظنه أنه بلل وروى أصوله كما سيأتي معنا، ويدلكه يخلله بأصابعه هكذا، يكفيه ذلك. نعم. ويجب نقضه في الحيض والنفاس لقوله صلى الله عليه وسلم لعائشة رضي الله عنها: انقضي شعرك واغتسلي. رواه ابن ماجه بإسناد صحيح. وأكثر العلماء على الاستحباب، لأن في بعض ألفاظ حديث أم سلمة رضي الله عنها: أفأنقضه للحيضة؟ قال: لا. رواه مسلم. وحديث عائشة رضي الله عنها ليس فيه حجة للوجوب، لأنه ليس في غسل الحي، لأنه ليس في غسل الحيض، إنما هو في حال الحيض للإحرام، لأنه ليس في غسل الحيض، وإنما هو في حال الحيض للإحرام. نعم. ولو ثبت الأمر بنقضه لحمل على الاستحباب جمعا بين الحديثين، قاله في الشرح. نعم. يقول رحمه الله تعالى: ويجب نقضه في الحيض، يعني الشعر يجب نقضه في الحيض، يعني عند حال اغتسال الحائض والنفساء، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: انقضي شعرك واغتسلي. وهذه الزيادة عند ابن ماجه، وهو في الصحيحين بدونهما. وأكثر العلماء كما قال الشارح على أن ذلك للاستحباب، لأنه قد قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أم سلمة: أنقضه للحيضة؟ قال: لا. فجمعوا بين هذا وهذا، فحملوا هذا على الاستحباب، فحينئذ يكون النقض مستحبا. نعم. للجنابة، لقول أم سلمة رضي الله عنها: قلت يا رسول الله إن امرأة أشد ضفر رأسي، أفأنقضه لغسل الجنابة؟ فقال: لا، إنما يكفيك أن تحثي على رأسك ثلاث حثيات. نعم. ثم تفيدين عليك الماء فتطهرين. رواه مسلم. والجنابة لا يجب نقض الشعر فيها عند الغسل، لأنها تتكرر وتكثر، فيحصل بذلك مشقة، خصوصا على النساء، لأنهن في السابق يظفرن شعورهن بخلاف اليوم، فقد شابه النساء الرجال، والرجال للأسف في هذه الأيام عكسوا، بدوا تشبههم بالنساء، ففي حين أن النساء لا غدائر لهن، أصبح كثير منهن في هذا الزمان تقص شعرها كالغلام وكالرجال، تكون لمة وجمة، وربما كانت أخف من ذلك، حتى لو رأيتها حاسرة تظنها رجل، رأسها كركبة البعير. على عكسه تماما، أصبح الرجال الآن يظفرون شعورهم ويجعلون لها المساكات هذه، كما ترون ذلك في الشوارع، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فالعلماء قالوا إن المرأة في حال الجنابة نقض الشعر عندها فيه مشقة عليها، وذلك لأن النساء في القديم كن يظفرن رؤوسهن، فيكفي أن تحثو عليه الماء ولا تنقضه في الجنابة خاصة دفعا للمشقة، بخلاف الحيض والنفاس الذي تقدم معنا، فإنه لا يتكرر كالجنابة، وإذا كان لا يتكرر يأتي في الشهر مرة، والنفاس يمكن في السنة والسنتين والثلاث والأربع، أقل الأحوال كل سنة مرة تقريبا، فهذا لا إشكال فيه. أما الجنابة فتتكرر في الحدوث، فخفف فيها دفعا للمشقة، ولما كان الحيض والنفاس بخلافها فإنه ينقض الشعر فيهما. نعم. ويكفي الظن في الإسباح لقول عائشة رضي الله عنها: حتى إذا ظن أنه أروى بشرته أفاض عليه الماء. متفق عليه. نعم، يغلب على ظنه أن الماء بلغ أصول الشعر، منابت الشعر في فروة الرأس في الجلد، فإذا غلب على ظنه هذا كفى. حتى إذا ظن أنه أروى بشرته، يعني وصل منابت الشعر، يكفي ذلك. نعم. وسننه الوضوء قبله. وإذا لما فرغ رحمه الله من الواجبات انتقل إلى السنن، سنن الوضوء، سنن الغسل، فهذه السنن هي التي ستأتي. نعم. الوضوء قبله، وإزالة ما لوثه من أذى، وإفراغه الماء على رأسه ثلاثا، وعلى بقية جسده ثلاثا، والتيامن والموالاة، وإمرار اليد على الجسد، وإعادة غسل رجليه بمكان آخر، لحديث عائشة وميمونة رضي الله عنهما في صفة غسله صلى الله عليه وسلم. متفق عليهما. وفي حديث ميمونة: ثم تنحى فغسل قدميه. رواه البخاري. قوله رحمه الله وسننه، أي سنن الغسل، هي هذه التي ستسمعها. أولها الوضوء قبله، أي يتوضأ وضوءا كاملا، هذا من سنن الوضوء، من سنن الغسل، يتوضأ وضوءا كاملا كما يتوضأ للصلاة قبل الغسل، كما جاء ذلك في حديث عائشة رضي الله تعالى عنها المتفق عليه. نعم. وأيضا إزالة ما لوثه من أذى، هذا الثاني، إزالة ما لوثه من أذى، أي إنه يغسل ما لوثه من أثر الجنابة. كما جاء ذلك في حديث ميمونة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم عند غسله ما لوثه ضرب بيده الأرض، عند غسله صلى الله عليه وسلم ما لوثه ضرب بيده الأرض أو الجدار مرتين أو ثلاثة صلى الله عليه وسلم، وهذا حديث متفق عليه. والمقصود بهذا لأجل أن يزول ما علق باليدين، وأيضا يزول ما علق بهما من أثر الغسل، فيكون الوضوء بعد أن يغسل يديه. فكان حقه في الترتيب أن يذكر أولا إزالة ما علق بيده من الأذى، ثم يذكر الوضوء، فيكون هكذا الترتيب، لكنه لم يقصد الترتيب وإنما قصد العد، قصد العد، فبدأ بأول شيء الوضوء ولا لا، ثم قال إيش؟ إزالة ما لوثه من أذى، وكان الأصل أن يبدأ بإزالة ما لوثه من الأذى ثم يذكر بعد ذلك الوضوء. وعلى هذا النحو صنع صاحب زاد المستقلع، فإنه بدأ أولا في الذكر بإزالة ما لوثه من أذى، غسل اليدين، ثم بعد ذلك ذكر الوضوء، وهذا هو المناسب في الترتيب في الزاد. زاد المستقنع عند الحنابلة ذكر هذا، وهذا هو الترتيب الصحيح، يبدأ أولا بغسل يديه لأنه غسل بهما ما غسل من فرجيه، من فرجه وما حوله، ثم يغسلهما لإزالة ما لحقهما وعلق بهما من الأذى، ثم بعد ذلك يتوضأ، هذا هو المناسب للترتيب. وعليه مشى في زاد المستقنع. ثم إفراع الماء، نعم إفراعه الماء على رأسه ثلاثا، أي يصب الماء على رأسه ثلاث مرات صبا يرويه، يصب الماء على رأسه ثلاث مرات صبا يرويه، يروي أصول الشعر أي يصل إلى أصوله، لحديث ميمونة رضي الله عنها المتقدم معنا في وصفها رضي الله عنها لغسل النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت ثم أفرغ على رأسه ثلاث حثيات، يأخذ من الإناء ويجعله على رأسه حينما أتي بشيء نحو الحلاب، وقد اختلف في تفسير الحلاب، فمنهم من فسره بالإناء الذي يسع مقدار حلبة الناقة وهو القدح، إذا حلبت الناقة غالبا تملأ قدحا فنحو الحلاب، فكان يأخذ منه صلى الله عليه وسلم، جاء في ذلك في حديث عائشة، يأخذ منه ويحث على رأسه صلى الله عليه وسلم فيصب على رأسه ثلاث حثيات. نعم. وفي حديث عائشة رضي الله تعالى عنها قالت ثم يخلل بيده شعره هكذا حتى إذا ظن أنه قد أروى بشرته، منبت الشعر فروة الرأس، ما هو الماء على الرأس فقط يجري، لا يخلله حتى يظن أنه أروى بشرته منابت الشعر. قالت رضي الله تعالى عنها حتى إذا ظن أنه قد أروى بشرته أفاض عليه الماء ثلاث مرات ثم غسل سائر جسده. هذا حديث من؟ عائشة. حديث عائشة. سؤال، قولها ثلاثا، هل الثلاث مرات هذه كلها يعم بها جميع الرأس، يعني يجعل الحثية هذه على الرأس كله ثم الثانية على الرأس كله ثم الثالثة على الرأس كله؟ الجواب الظاهر من الكلام المتبادر هكذا حينما تسمعه أولا نعم، والصحيح لا. الظاهر حينما تسمع ثم أفرغ على رأسه ثلاث حثيات، حديث ميمونة متفق عليه، وحديث عائشة ثم أفاض عليه الماء ثلاث مرات، الظاهر أنه نعم على جميع الرأس، أليس كذلك؟ لأن اللفظ قالت إنه صلى الله عليه وسلم خلل بيده شعره حتى إذا ظن أنه قد أروى بشرته أفاض عليه الماء ثلاث مرات، يعني على رأسه. وحديث ميمونة وإفراغ الماء فإنها قالت رضي الله عنها ثم أفرغ على رأسه ثلاث حثيات، فظاهر اللفظ نعم جميع الرأس، لكن الجواب الصحيح لا، أنه لا يعم بكل واحدة الرأس كله، يعني الأولى الرأس كله والثانية الرأس كله والثالثة الرأس كله، الصحيح لا، وإنما مره للجانب الأيمن ومره للجانب الأيسر ومره للوسط، مره للوسط كما هو في حديث عائشة رضي الله تعالى عنها، فإنها رضي الله تعالى عنها وصفت في هذا الموضع الغسل وصفا أدق من الأول، فالأول فيه إجمال والثاني فيه تفصيل، حيث ذكرت رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي بشيء نحو الحلاب، يعني إناء، على أحد التفسيرات للحلاب كما قلت لكم، أتي بشيء نحو الحلاب فأخذ منه فغسل جانب الرأس الأيمن ثم الأيسر ثم وسط رأسه، وهو عند البخاري، هذا عند البخاري، وعند مسلم بلفظ فأخذ بكفه فبدأ بشق رأسه الأيمن ثم الأيسر ثم أخذ بكفيه فقال بهما هكذا على رأسه. فهذه الرواية عند البخاري وعند مسلم أكثر تفسيرا وتوضيحا للثلاث. واضح معشر الإخوة؟ نعم. هذه الرواية أكثر تفسيرا وتوضيحا للفظة الثلاث الواردة في حديثها المتقدم وفي حديث ميمونة رضي الله تعالى عنهما. إذن فالثلاث الحثيات: الأولى للأيمن، والثانية للأيسر، والثالثة للوسط، والثالثة للوسط، وما كان في الوسط فإنه في الغالب يتناثر على الجانبين. نعم. وعلى بقية جسده ثلاثة، أي ويفيض الماء بعد أن يفيضه على رأسه على النحو المذكور، يفيض الماء بعد ذلك على بقية جسده ثلاثا. ويدل لذلك حديث عائشة رضي الله تعالى عنها وحديث ميمونة رضي الله تعالى عنها، وفيه عنهما جميعا ثم أفاض الماء على سائر جسده، ثم أفاض الماء على سائر جسده. وقوله ثلاثا أليس كذلك؟ ها؟ وعلى بقية جسده إيش؟ ثلاثا. لم يرد في وصف النبي غسل النبي صلى الله عليه وسلم أنه غسل الجسد ثلاثا، فما مأخذه عندنا في المذهب عند الحنابلة ثلاثا قياسا على الوضوء؟ لم يرد في شيء من ألفاظ الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يغسل ثلاثا الجسد. نعم، كما سيأتينا. فإذا من أين أخذ الحنابلة رحمهم الله ثلاثا في غسل الجسد؟ قولهم ثلاثا هنا قياسا على الوضوء، وذلك لأنه يشرع في الوضوء التثليث، قياسا على الوضوء لأنه يشرع في الوضوء التثليث، وهذا هو المشهور من المذهب، فيشرع في الغسل، فيشرع في الغسل. وذهب الطائفة من الحنابلة وغيرهم من أهل العلم، واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في الاختيارات كما في الاختيارات للبعلي أنه لا يشرع التثليث، لا تثليث في غسل الجسد، لا تثليث في غسل الجسد، بقية الجسم لا يشرع فيه التثليث، فلا يستحب تكرار الغسل له. وهذا أحد الوجهين في مذهب الحنابلة، أحد الوجهين في مذهب الإمام أحمد رحمه الله تعالى، أحد الوجهين في المذهب أنه لا يشرع هذا. قال شيخ الإسلام في الاختيارات، وأنا قد علقته على نسختي، قال في الاختيارات رحمه الله: ولا يستحب تكرار الغسل على بدنه. هذا كلامه رحمه الله في الاختيارات، ولا يستحب تكرار الغسل على بدنه، وهو أحد الوجهين في مذهب الإمام أحمد. ولا يشرع ولا يستحب تكرار الغسل على بدنه، وهو أحد الوجهين في مذهب أحمد. انتهى كلامه رحمه الله في الاختيارات في صفحة 17، النسخة الأم الأولى التي عندنا. نعم، عامد فقي. قوله بعد ذلك: والتيامن. والتيامن أي ويسن في الاغتسال أن يبتدئ بميامنه، يبدأ بميامنه. فيفرغ أولا على شقه الأيمن، فإذا فرغ انتقل إلى الأيسر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد فعله في غسله في رأسه، أليس كذلك؟ ولأنه صلى الله عليه وسلم قد وصفته عائشة رضي الله تعالى عنها بقولها: كان صلى الله عليه وسلم يعجبه التيامن في ترجله وتنعله وطهوره وفي شأنه كله. فالغسل هنا طهور، أليس كذلك؟ طهارة، فيشرع فيه التيامن. وهذا الحديث متفق عليه. نعم. والموالاة. نعم، والموالاة أن يتابع الغسل قبل جفاف ما قبله، يتابع الغسل قبل جفاف ما تقدم قبله، فلا يدعه حتى يجف ثم يغسل الجزء الذي بعده. توكل الله. نعم. وإمرار اليد على الجسد. وإمرار اليد على الجسد، أي ومن سنن الغسل إمرار اليد على جميع الجسد. من السنن إمرار اليد في الاغتسال على جميع الجسد، وذلك بإفاضة الماء عليه غسلا لا مسحا، وذلك بأن يدلك بدنه بيديه، يدلك بدنه بيديه عند غسله بالماء. وإنما شرع الدلك ليتيقن المغتسل وصول الماء إلى جميع البدن. وقلنا يدلك لأن الصب بلا دلك ربما تفرق معه الماء على البدن ولم يصب بعضا منه. نقول يدلك لأننا لو قلنا يصب الماء ربما لو صب الماء ذهب من هنا ومن هنا، وتبقى بعض المواضع لم يصبها الماء، فيتفرق الماء في البدن أحيانا بسبب ما في البدن من الدهون. وهم يقولون فلان جسمه دهني، أليس كذلك؟ يفرز دهون، فربما لو صب الماء مر من هنا ومن هنا، وتكون منطقة المسام فيها الإفراز كثير، يذهب الماء ينعدل وينحرف فلا يقر على هذا الموضع من الجسد، فهذا الدهن، هذه الدهون ربما تكون سببا في صرف الماء عن الموضع التي تكون فيه. فلذلك استحب الدلك لأجل أن يتيقن وصول الماء إلى البدن جميعا، وعليه أن يتفقد أصول شعره حينما يمر يده، يتفقد أصول شعره كما تقدم معنا في حديث عائشة رضي الله تعالى عنها. وكذلك غضاريف ذنيه، هذه الغضاريف هي العظام الرطبة، لأن الماء ربما لا يدخلها، فيتفقد غضاريف أذنيه وتحت حلقه وإبطيه، عليه أن يتفقد ذلك. وعمق سرته، إذا كانت سرته حفر إلى الداخل ليست ناتئة، بعض الناس تكون سرته حفر إلى الداخل مجوفة ليست ناتئة، فربما يمر الماء من البطن من الأعلى إلى الأسفل إلى العانة ولا يضع يدخل في النقرة هذه، فعليه أن يتعهد أيضا عمق سرته وحالبيه، والحالبان هما العرقان يكتنفان السرة إلى البطن، الحالبان عرقان يكتنفان السرة إلى البطن، فربما حصل معهما ترهل فيمر الماء من أعلى لا يدخل في المعاطف، فينبغي له أن يتعاهد ذلك حين الغسل. وهذا من فوائد الدلك ومن إمرار اليد على الجسد. وكذلك ينبغي له أن يتفقد ما بين اليتيه ومعاطف وطي ركبتيه تحت الركبة، المعاطف هذه التي تطوى، فينبغي له أن يتفقدها، لأن هذا العمل أنقى ويحصل به الاطمئنان، وبهذا الأمر يحصل له هذه النوع الصفة من الغسل، يحصل له أمران: أولا التأكد من وصول جميع الماء إلى جميع البدن، الثاني أن يخرج من خلاف من أوجبه كالإمام مالك رحمه الله تعالى، فإنه قد أوجب هذا ومن وافقه من العلم، فحينئذ ينبغي له أن يعتني بذلك. نعم. وإعادة غسل رجليه بمكان آخر، لحديث عائشة رضي الله عنهما، نعم، عنها رضي الله عنها وميمونة رضي الله عنها في صفة غسله، متفق عليهما. وفي حديث ميمونة: ثم تنحى فغسل قدميه، رواه البخاري. أما حديث عائشة رضي الله تعالى عنها فليس عند البخاري، فليس فيه أنه صلى الله عليه وسلم أعاد غسله لرجليه بعد الغسل، فالإطلاق هكذا ليس دقيقا، لأن الشارح رحمه الله يقول: لحديث عائشة وميمونة في صفة غسله. نعم في الجملة، لكن حديث عائشة خالف حديث ميمونة رضي الله تعالى عنها، فهو وإن كان مع ميمونة متفق عليهما، إلا أنه ليس في حديث عائشة عند البخاري إعادة غسل رجليه صلى الله عليه وسلم، وإنما هو في البخاري ومسلم من حديث ميمونة، أما من حديث عائشة فليس في البخاري، وإنما هو في صحيح مسلم، إنما هو في صحيح مسلم فقط. ولهذا قال الحافظ في الفتح رحمه الله عند الكلام على حديث عائشة، قال: هذه الزيادة، يعني زيادة أنه غسل رجليه في موضع آخر في حديث عائشة، قال: هذه الزيادة انفرد بها معاوية دون أصحاب أبو معاوية دون أصحاب هشام دون أصحاب هشام يعني بن عروة، فقال رحمه الله: يعني هي ليست في البخاري، هي في مسلم، وقد انفرد بها أبو معاوية رحمه الله دون بقية أصحاب هشام. قال البيهقي رحمه الله: هي غريبة صحيحة، يعني الزيادة لغسل القدمين في حديث عائشة التي في مسلم، البخاري لم يخرجها بهذه الزيادة من طريق أبي معاوية، قال: هي غريبة صحيحة. علق الحافظ رحمه الله بقوله معقبا على كلام البيهقي، قال: لكن في رواية أبي معاوية عن هشام مقال، فلأجل هذا المقال البخاري لم يخرجها، وإنما أخرجها مسلم، فهي عند مسلم من حديث عائشة، أما البخاري فلا، عنده ما جاء في حديث ميمونة. والحق أن لها متابعة أيضا، وهي وإن لم تكن في البخاري لها متابعة من طريق أبي سلمة بن عبد الرحمن رحمه الله عنها رضي الله عنها عند الطيالسي في مسنده، فلعل مسلما لما رآها جاءت من طريق أبي سلمة بن عبد الرحمن لم يلتفت إلى الكلام في من؟ لم يلتفت إلى الكلام في أبي معاوية عن هشام، فثبتت فأخرجها رحمه الله. على كل حال، الذي يهمنا التنبيه عليه أنه ليس كما ذهب إليه الشارح، وهذا عادة الفقهاء ما يدققون في مثل هذه المسائل، يأخذ بالجملة يأخذ بالجملة، وأنما هذه صناعة أهل الحديث وهذا بابهم. فالشاهد أن هذا من حديث عائشة لا يأتي عند البخاري، وإنما هو عند مسلمين. ولعلنا نكون بهذا قد انتهينا من وصف الغسل الكامل الكامل. فإن الغسل له صفتان، صفة كمال وصفة إجزاء. فهذه الصفة هي صفة الغسل الكامل. أما المجزي، المجزي الذي تبرأ به الذمة، هذا الغسل الكامل المسألة الأفضل. لكن ما هو الغسل المجزي؟ المجزي هو الذي تبرأ به الذمة، لأن الإجزاء سقوط الطلب بالفعل كما يعرفه أهل الأصول. الإجزاء سقوط الطلب بالفعل، تقول صلاة مجزية يعني سقطت المطالبة بها من ذمة هذا الإنسان. فالإجزاء هو سقوط الطلب بالفعل، كقولنا صلاة مجزية أي سقطت المطالبة بأدائها. صفة الغسل المجزي أن ينوي، هذا عند الحنابلة أيضا، عند الحنابلة لا يزال الكلام معنا على متونهم، أن ينوي ويسمي. وتذكرون ما تقدم معنا في النية والتسمية ولا لا؟ ولا نسيتموه؟ نحيلكم على ما كتبتم، أن ينوي ويسمي ويعم بدنه بالغسل مرة. هذا الغسل الواجب المجزي، أن ينوي ويسمي ويعم بدنه بالغسل مرة. فمثلا لو نوى وسمى وغطس في نهر كفى، أو في بركة كفى، فهذا هو الغسل إيش؟ المجزي. هذا يسقط به الواجب عنه. ولعلنا نقف عند هذا القدر، وأستميحكم في السؤالات، لأنه قد قدم علينا ضيوف من خارج المملكة ولهم علينا حق. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط www.mirath.net، وجزاكم الله خيرا.